سائل من الجزائر يقول: هل من يقرأ القرآن في قلبه دون تحريك الشفاه مأجور على ذلك؟ هذه ليست قراءة، والأجر المنصوص عليه هو على التلاوة وليست على عمل القلب. نعم، يقرأ بقلبه دون تحريك الشفاه واللسان، هذا ليست تلاوة للقرآن. التالي هو من يقرأ ويحرك بهذه القراءة لسانه وشفتيه.